وصاروا يتحدثون حرف عشواء، فمنهم من يثبت الأسماء والصفات، ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات وينكر كثيرا منها، ومنهم من لا يثبت لا أسماء ولا صفات والعياذ بالله، بل منهم من وصلت في البدع إلى حد يصف الله بما يقتضي أنه ليس بموجود في الله العالم، وهم في ذلك كله ينتسبون إلى الإسلام ويقوم لهم الظنون. وبه نعرف أنه ليس كل من انتسب للإسلام يكون مسلما، بل قد يكون من أكبر الملاحدة وهو يقول إنه مسلم وهو كارم بما يدعي. أما حديث عائشة هذا فإنه نصف العلم، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقول في أمرنا المراد به ديننا وشرعنا، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأمر الله المراد به في هذا الحديث هو شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وفي هذا دليل واضح على أنه على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة. ويستفاد من هذا الذي علمناه من هذا الحديث أنه لا بد من العلم، لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم، كما في بعض الأشياء مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد تمشي على ما غلب على ظنك، الطواف في البيت سبعة أشواط وإذا غلب على ظنك عدد تمشي على ما غلب على ظنك، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أصبحت الوضوء كفى. فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دل المشرك على كفايته، وإلا فإن العبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحكم على الإنسان أن يتعبد لله فيها، لأنه إذا تعبد لله بعبادة ظاهرة ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قال إن الإنسان إذا صلى مكتفا متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ، بخلاف الناس فإنه لا يثنى عليه غوره. وفي اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أشد من الأول، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم، لأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مرفوض، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات. ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا أو رهن رهنا فاسدا أو أوقف وقتا فاسدا فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا يمسك. والله أعلم.